في مانع أسئلة على الغرفة أيضا ممكن أستقبلها وندخل في الفقه إن شاء الله. مش حالك تقول في سبب المقولين سبب شرعي سبب الكبر صح كده؟ وغير ذلك يدخل في ضمن أسباب الشركية. نعم قلت السبب السبب على نوع سبب المؤثر على نوعين سببا يأتي من جهة الشرع وسبب يأتي من سبب قدريا كونيا أو المجرب العادة. نعم هيك هو السبب المجرب ده أصلا كان في الأول ما كانش مجرب صح كده وبعد كده لما جرب أصبح سبب مجرب صح كده. طيب ما أنا قصدي إحنا ممكن نأخذ سبب مجرب ونكتشف فعلا إنها يعني بعد التجربة أكثر من مرة هو كده فلو واحد اتخذ أول مرة لأنه برأي من أول إنه مشرك لأنه لا يقول إنه سبب قلتش إنه مشرك لأن في فرق إنك تفعله ولا تعتقد بأنه سبب ولا تقول للناس أنه سبب يعني شيء فعل أول مرة هذا لم يثبت فعلا أنه سبب. أنت مثلا جبت شيء وقلت أن هذا يشفي ولم تجربه غير مرة واحدة نقول لا ليس لابد أن يخضع للتجربة والتكرار ومن أهل العلم والاختصاص حتى يثبت بأنه بإذن الله له تأثير. أول مرة لا يقال عليه لأنك ستفتح الباب بأنك كل من يقول بأي سبب ويتعلق الناس به. طيب إيه الحكمة من الأشعرية قالوا بعد تأثير الأسباب؟ يعني إيه الحكمة عندهم ولا عندنا؟ عندهم ما هو قلت لك أنا قلت في الثنايا قلت بأنهم قالوا بأن إذا قلنا بأن الله عز وجل في أفعاله حكمة وتعليل فهذا في نقص لأن الله عز وجل هو الخالق القادر الرزاق الحكيم لا يسأل عما يفعلهم يسألون فهو قالوا إذا قلت بأن لله تعليل وحكم في أفعاله هذا كأنه تشبيه الخالق بالمخلوق وهذا نقص للخالق فأرادوا أن يفروا منه فوقعوا في الباطل الآخر بأن أفعال الله ليس لها حكمة وتعليل وهو يفعل ما يريد فكان لازم الباطل الذي قلناه في مسألة دخول الجنة والنار. طيب حضرتك حملت هذا الأصغر. نعم بينت مش أنا اللي حملت المؤلف لا أنا أقصد المؤلف حمله على الشرك الأصغر احنا نشرح كتاب المؤلف ولذلك قلنا قد يكون أكبر لو استقل لو رأى استقلال لكن المؤلف حمله على الشرك الأصغر لأكثر من وجه قال لأن أولا صحابي لما يتبين مع أن الأصل يمكن أنا ما أصلنا الأصل كنا سنوينه في الفوائد الأصل أن عندما يأتي الشرك يحمل على الشرك الأكبر إلا أن يأتي صارف للشرك الأصغر لأنه قال حتى قال من الشرك يعني عايز يقول لك إيش من الشرك يعني من أنواع الشرك يبين لك أن هذا الباب ليس مقصود بشرك أكبر لأنه قال من الشرك لذلك أنا قلت في الأول من أنواع الشرك يعني سأبين لك أن هذه من أنواع الشرك الأصغر والذي جعله يقول أصغر قلنا السياق يبين بأن هذه في مسائل الصحابة فهو تكون في الشرك فإحسان النظر بهم بأنه يسأل أن يكون الشرك هنا أصغر في مسائل الصحابة. معلش استصحاك الحتة بتاعت الأركان بقى يعني على الآن يعني ده الصحابي شرك أصغر بلا شك أكيد لم يكن يعتقد لكن واحد دلوقتي بيلبسه ما انا قلت الان اذا لبسوا على ان هو سببا انت الضابط هو هذا ان هو لا اتخذوا سببا الان ما هو موجود ما هو هذا موجود كنا نتكلم عنه وان اردت يعني طب لا هو انا مش هستفيد خلاص بس انا عندي مثال اتركه لكم تفكروا فيه الان رجل لان هذا تطبيق على مساله السبب لأنه. الان رجل اصيب بمرض السرطان نسأل الله العافية الجميع ثم سئل الطبيب عنه قال هو أمامه 16 أمامه 16 تقديري قال أمامه 16 فإيش هذا الكلام يصح أم لا يصح كيف يحمل هذه لكم سؤال يعني تفكروا فيه وإن شاء الله الأسبوع القادم نسأل عن أحيان الله عز وجل جيد واضح السؤال الآن طيب مطلق الماء بيدخل في أنواع الماء الأخرى زي مثلا ماء الرجل وماء بيدخل في كل ده ولا بتقصد بيه هنا لا احنا بنقول اصطلاحا الان يعني انت خلاص مطلق الماء قلنا ماء طاهر ماء طهور ماء نجس انا بتكلم كده مطلق الماء دي بتفهم احنا غير الشرعي بس ولا لا كل انواع الماء ما يسمى ماء خلاص ده المطلق في ماء الرجل ما في طيب حضرتك ذكرت موضوع النار الموحدين ما انت سألت السؤال ده من 3-4 سنوات قلت لك ان سألته انت بتنسى بس قلت لك ان اللي بيقول بهذا الكلام الشيخ حسين ابن تيمية تقريبا وبعضهم انكر ان ما فيش دليل على نار الموحدين لكن انا ذاك انا قلت في السياق الان لمن يقول بنار الموحدين بان المسألة فيها فيها كلام فيها طب وهل يقال ان ابدا دي النار الموحدين نعم على ان النار الموحدين غير نار العصاه غير نار الكفار. فبعد أن يدخل جميع العصاة الجنة من المسلمين لم يكن للنار أحد فيها، لأن نار هذه غير نار تلك. أنا أصل ليه لم يحمل حتى الرماد لأن لم يقوله هو نار المحرين، ليه لم يحملوه برضه على طول مكف بطرة طويلة في النار. ما قلت هذه وهذه حتى في الشرع. أيوة، لأن بعض الناس لم يقبلوا طول المكس، قالوا على ظاهرها أبدا. انت بترد على من قال بعده، من قال ان ابدا يقصد بها في اللغه طول المكث، فلا اشكال. وبعدين لم يرتضي، قال هذه لغه ونحن معنا الظاهر انها ابدا خالدين فيها ابدا. فقلنا هنا ابدا يقصد بها ابدا النار التي هو منها. احط لي بالخصوص كل جوه. طيب في اسئله اخرى؟ تفضل. لا دي انا ساراجعها وارد عليك، لان هذه فيها انا اريد اصلا قوة الدولة الفاطمية الشيعية نعم، وفق على ذلك السنة. نعم، لذلك تحتاج لها مراجعة. أنا قد يكون مما أعتم بس ما أكون قد يكون ممن يقول ببعض القول، لكن ليس عقيدة. لذلك أنا أقول هذا خطأ أن يتكلم هذا الكلام أصلا. يعني قد يكون زي ما نقول مثلا النووي عنده شيء في الصفات هو ابن حجر، لكن لا يمكن أن تقول بأن النووي أشعري ولا ابن حجر، لا يدين بعقيدة الأشاعرة، لكن ممكن يكون عنده كلام في الصفات يوافق. يعني أخطأ في بعض المسائل. لكن لا تقول إنه إن هو عقيدته أشاعرية، لذلك هذه تحتاج لرجوع للتأكد. ده هو كان محدث. صحيح. أيوة كان محدث، لذلك إحنا وإحنا بنقرأ على الشيخ الديدو الشنقيطي في الإجازة كان في أحاديث مسلسلة لصلاح الدين، فهو حتى أنا أذكر يعني كنا نقرأ عليه، فقال قال بأن الحديث كان فيه ابتسامة، فقال صلاح الدين لما قرأ في مجلس التحديث قرأ هذا الحديث لم يبتسم، فقيل له هذا يعني المسلسل تعرف الحديث المسلسل لأن هو لا، فهو لم يبتسم، فقال قيل له يعني ابتسم لأن أنت قال كيف أبتسم والأقصى ليس عند المسلمين، وكان يحدث يعني هذه كنا إحنا نقرأ عليه حتى هو ما ابتسم، فقال يعني ذكرني بحديث صلاح الدين. كان الشيخ يعني أيضا في عنده كلام في مسألة لا شعيرة ودخول في أهل السنة، لكن نسأل الله عز وجل أن يحمينا جميعا من الفلام. مهم لا مش يلا مش الناس شيخ السؤال التمام اللي الناس تجلس عليها الشباب دلوقتي للقزازة الحاجات دي كلها، ما دي كنا سنختم بها الباب ان اردت لها مساله اللبس في اليد هذه. هي لا شد مش من دين، هي دي طبعا لو ياخدها حظا هذه طبعا وسيله خطا ينهى عنها. لا هو اللي اريد اتكلم عنها الحلقه اللي هي صنعت في الخارج اللي هي تقريبا ما اعرفش في روسيا ولا فين، اللي هي مشهوره يعني اللي هي فيها ماده مؤكسده تقريبا بيقولوا بتسحب السم ولا. طبعا هذه المساله يعني برضو بعض اهل الاخوه الطلبه يعني بعضهم قال لما ظهرت احد يقول هذه من الشرك من الشرك، والكلام كثر عليها. الحق ان هي لما اوتي بها وسئل عنها علميا وجد بان لها ان هي اصبحت سبب كوني او قدري، بمعنى ان هي قال بان فيها ماده تسحب السم من الجسم وتؤدي لبعض في شيء خاص بالالتهابات او الاعصاب وغير ذلك. فان قلنا بانها جربت واصبحت مجربه وانها تم استخدامها نعم من ماده معينه نقول. وطبعا بعضهم تكلم في مساله لبس الحديد عموما ان في نهي عن مساله التسور باسوار الحديد، لكن نتكلم الان عن ان هي حديد او غير حديد، عن هي من ناحيه ان هي سبب كوني او قدري، وهو قد ثبت ذلك فنقول لا اشكال فيه. ما دام ثبت بان هي الان سبب مجرب نقص على باقي الاسباب المدربه من باب الادويه، لكن ان لم تكن كذلك ولبست اعتقادا كما لبسها فتقع في الحديث الذي معنا نحن لبس الحلقه والخيط هذه او الباب هذا او انها من الوهنه. فذلك المساله لذلك قلت ان هي اما تكون سبب شرعي او سبب مجرب. تفضل. يعني الأطفال لما بيقولوا لما بيولدوا بيكون فيهم مش هيكون فيهم نواقص كده معينة، دول كده أنا شايف خلق غير خلقي، خلقي تمر خلقي هو الخطأ لأن الخالق ليس عنده عيوب سبحانه وتعالى. خلقي غير خلقي، خلقي هو الخطأ ما يصح أن يقال أن الخلق ليس فيه نقص كامل. نعم طيب أنت حكيت لقيا هو عنده بيت عليه، ما هو ما قالش خلقي خلاص ما فيش مشكلة. لو أنا أحد عنده عيب زي ده ولا عنده عيب خلقي خلقي مش خلقي، خلق يعني خلق بهذا الأمر، يعني هو خلق بهذا الشيء لكن مش الخلق اللي فيه نقص وعيب. في فرق خلقي عيب خلقي يبقى خطأ ما يصح لأن كأن الخالق أخطأ، لكن خلقي يعني خلق بهذا الأمر نعم بهذا الشيء.